وقد بقي بعضهم لم يهاجر الهجرة الثانية، وازداد العدد أيضا بقوم لم يهاجروا في الهجرة الأولى. واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يدافع عنه، فدخل في جوار المطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف، وهو ابن عمه من بني نوفل، فكان يدافع عنه، فمكث بذلك أشهرا، ثم رد عليه جواره لأنه أحس أن المطعم سيضغط عليه، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم وكان كريما فلم يشأ أن يرد عليه هذا الأمر بعد الضغط، وإنما جاء فبادر فرد عليه جواره. وكذلك رد أبو بكر الجوار على رجل كان جاوره، ثم بعد ذلك اشتد بهم الحال، وقد كتب قريش الصحيفة فمن قبل ذلك في حياة أبي طالب، وحاصروا المؤمنين ومعهم أبو طالب في شعب أبي طالب وهو قريب من الصفا وراءها، فبقوا في ذلك الحصار لا يشتري منهم أحد ولا يبيع لهم ولا يتزوج إليهم ولا يزوجهم، واشتد بهم الحال، وقد قتل منهم إذ ذاك نفر يسير، منهم ياسر وزوجته سمية، ومنهم عمرو بن هند وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن أبي هالة وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من بني عمرو بن تميم، وقد قتل عند الركن اليماني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوكزه رجال من قريش فوقع فمات. وكانوا أول الشهداء، ولم يفرض إذ ذاك الدفاع، بل قد فرض الله في ذلك الوقت الغفران، فقال قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وما ذلك إلا تعويد للمؤمنين على الصبر، وتدريب لهم على ما سيعانونه فيما بعد من أنواع البلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولما اشتد البلاء عليهم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فأري مهاجره فرأى أنها أرض فيها نخل وفيها حرار، والحرار هي الحجارة السود المحترقة التي فيها آثار البراكين، فظن في البداية أنها أرض البحرين، أي أرض بني عبد القيس بن أسد بن ربيعة، وقد جاءه رجال من عبد القيس إذاك فأعجب بسمتهم، وكان يعرض نفسه على الناس في المواسم فيلقى الوفود من كل أنحاء الأرض ويعرض عليهم الإسلام في كل حجة. ثم بعد ذلك جاءه وفد أهل المدينة، وكانوا شبابا صغارا من أهل المدينة، فلقوه وأخبروه برغبتهم في هجرته إليهم، وذلك أنه كان بينهم وبين اليهود منافرة وهم جيرانهم بالمدينة، فكان اليهود يهددونهم فيقولون إن نبيا قد حان مبعثه، وإننا سنسبقكم إليه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فبادر أولئك الشباب فسبقوا اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهداهم الله له واختارهم له، وطمس على قلوب اليهود فحسدوه وكرهوه، وهم يعلمون أنه النبي الذي أخذ الله عليهم العهد أن ينصروه وأن يصدقوه، ولكنهم لم يفعلوا، فاختار الله له أهل طيبة من الأوس والخزرج، وكانت بينهم حرب قضت على رؤوسهم وأكابرهم، وكان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، فقتل فيه كبار السن وبقي الشباب الذين يمكن أن يستجيبوا لهذه الدعوة ويمتثلوا أمرها. ومن سنة الله سبحانه وتعالى في دعوات الأنبياء جميعا أنها لا تنتشر حتى يهاجروا، فنوح عليه السلام أول هجرة هي هجرة آدم أولا إلى الأرض في إهباطه هو وحواء، ثم بعد ذلك هاجر نوح عليه السلام في السفينة التي مكثت مدة طويلة قيل 40 سنة، وهي فوق سطح الماء حتى استوت على الجودي في يوم عاشوراء كما في مسند الإمام أحمد. وبعد ذلك هجرة إبراهيم عليه السلام، فإنه هاجر إلى الشام، وسيهاجر المسلمون إليه بآخر الزمان إلى المسيح ابن مريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. وكذلك هاجر لوط بأهله إذ أمره الله بذلك، أمره الله أن يخرج بأهله بقطع من الليل وفعل. وكذلك هاجر موسى ببني إسرائيل من مصر في الليل فاتبعهم فرعون، فلما رأوه وراءهم ورأوا البحر أمامهم وهم مصبحون في وقت الفجر قالوا يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله وضرب البحر بعصاه وانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وشق لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فمر منها موسى وبنو إسرائيل. فلما تجاوزوا البحر وقد أزلف فرعون وقرب هو وجنوده فرأوا نجاة بني إسرائيل اقتحموا البحر، فلما توسطوه التطم عليهم فلم تبق منهم باقية. وكذلك هاجر عدد من الأنبياء ممن سواهم، فداود عليه السلام تعرفون هجرته وقتاله حين أمرهم الله سبحانه وتعالى بالجهاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم افترض الله عليه هذه الهجرة وقد أذن لأصحابه أن يسبقوه. فأول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عمير، وذلك بعد بيعة العقبة الثانية، وهي العقبة المشهورة التي جاء فيها عدد كبير من الحجاج من المدينة، وكان المؤمنون منهم إذ ذاك شبابا، وسيدهم وقائدهم هو البراء بن معرور رضي الله عنه، ومعه ابن أخته كعب بن مالك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى جدار الكعبة أو الحجر، فواعدهم في الليلة الوسطى من ليالي التشريق في الشعب الذي خلف الجمرة في الثلث الأخير من الليل. فجاءوا يتسللون وكانوا 72 رجلا ومعهم 4 نسوة لهم. فلما تتام جمعهم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس بن عبد المطلب، فبايعوه بيعة النساء كما في حديث عبادة بن الصامت. بيعة النساء هي على 6 بنود: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على هذه البنود 6، ورتبهم في 12 مجموعة، وجعل على كل مجموعة نقيبا. وهؤلاء النقباء كان لهم منزلة في الإسلام ومكانة واختيار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم من بين ذويهم. فلما انتهت البيعة قال له العباس بن نضلة وهو أحدهم: يا رسول الله لو شئت لشهرنا سيوفنا على أهل منى. فقال: لم أمر بذلك. فلما انتهت البيعة صاح الشيطان فوق الجبل فقال: يا أهل الجباجب وهي الخيام، هل لكم في محمد والصبأة معه يبايعونه على حربكم؟ قال كعب بن مالك: فلم أسمع صوتا هو أكبر من ذلك الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أزبب، هذا شيطان العقبة، لأفرغن لك. هدده أنه سيفرغ له. فرجعوا، فجاء المشركون في النهار يسألون وفد يثرب، فسكت المسلمون وبرأهم المشركون من أهل المدينة، فأقسموا لهم بما شاءوا من الأيمان، لم يحصل هذا ولم تقع البيعة. فأرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وهو أول سفير في الإسلام، فجاء يعلمهم أمر الدين ويهيئهم للهجرة، وكان يساعده في إدارة شؤون المدينة ذاك. وفي انطلاقة هذه الدعوة أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان من أفقه الذين أسلموا إذاك وأكثرهم حفظا للقرآن لما أنزل من القرآن إذاك. وبعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا ضريرا أي أعمى، فكان ثاني من هاجر من أهل مكة. وبعد ذلك أذن للناس في الهجرة فهاجر الرجال والنساء، خرج عدد من النساء على أرجلهن من مكة مهاجرات إلى المدينة يحملن القرب، وهاجر عدد من الرجال منهم كبار السن كصهيب بن سنان الرومي، وكان كبير السن وكان راميا معروفا بالجاهلية، وكان يبري السهام، وكانت له تجارة بمكة ولم يكن من أهلها، وإنما جاء يطلب جوار البيت وكان على علم من الديانات السابقة. فأراد أهل مكة أن يمنعوا الناس من الهجرة وأن يحولوا بينهم وبين ذلك، وتعرضوا لعدد كبير من المهاجرين، فمنهم من حبسوهم وآذوهم كالوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وهم ثلاثة فتية من بني مخزوم، فوضعوهم في السلاسل والقيود وعذبوهم بأنواع العذاب، ولكن الله نجاهم فيما بعد بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فقد قنت بدعاء لهم في الصلاة فأنجاهم الله. وكذلك صهيب تعرضوا له فأرادوا رده عن هجرته، فنثر لهم كنانته وقال: يا معشر قريش، لقد تركت لكم تجارتي وبيتي ولم أخرج إلا بهذه السهام، ووالله لن يصل إلي أحد منكم حتى ينفد ما في جعبتي، ولن ينفذ سهم إلا من كبد أحدكم. فقال لهم أبو سفيان: قد أنصفكم الرجل، فلا خير فيكم بعد أن يموت منكم هذا العدد، عدد السهام التي لديه، وهم يعرفون صدقه ورمايته. فرجعوا وتركوه، فباع نفسه لله تعالى، فأنزل الله فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقد حدثتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن إذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فإن الله لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ما دام بمكة مستضعفون، وما دام الأمر لم يستقر بالمدينة، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبا لهم خالفا لهم في أهليهم. وكان لديه أمانات المشركين وهي كثيرة، منها أموال اليتامى والغيب، فكانوا يسمونه المأمون في الجاهلية، فكل مال ليس له من يحضنه يأتون به إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع لديه أمانات كثيرة من أموال أهل مكة. فأذن الله له بالهجرة، قالت أسماء: فجاء في وقت الظهيرة، في وقت لم يكن يأتنا فيه، فرآه أبو بكر فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في وقت لم يكن يأتي فيه، فما جاء إلا لأمر. فلما استقبله أبو بكر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. قال: إنما هما ابنتاي وإحداهما زوجك. فأخبره أن الله أذن له في الهجرة. قالت: فبكى أبي، فقال الصحبة الصحبة، فقال: نعم. فبكى أبي من شدة الفرح، وما كنت أعلم قبل يومئذ أن أحدا يبكي من الفرح. فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة الهجرة، وهي كالتالي: فأبو بكر يصحبه ويذهب معه إلى غار ثور، وهو عكس الاتجاه تماما، غار ثور في الجنوب الشرقي من مكة، والهجرة في الشمال الغربي أي جهة المدينة. وهذا الغار قريب جدا في طرف مكة، طرف البيوت، والهارب عادة يقطع المسافة ولا يبقى في مكان قريب، وأيضا سيمكثان في هذا الغار 3 ليال، والهارب في العادة ينتهز الفرصة قبل أن يشيع خبره فيقطع المسافة. وأسماء هي المكلفة بالتموين، أي هي التي تأتي بالنفقة، وذلك أنها امرأة يمكن أن تستر بثيابها ما تحمله من النفقة، وكانت حاملا إذاك في بداية الحمل بعبد الله بن الزبير في أشهرها الأولى، فكانت تحمل النفقة فتصعد قمة هذا الجبل المرتفع. ونحن الآن بعد تعبيد الطريق وإصلاحها، في العام الماضي صعدتها لو عدد من الحجاج خلال 2 ساعة تقريبا من الأسفل الجبل إلى الغار بعد تعبيده وتسهيله، وهو من أطول جبال مكة، والغار الذي فيه وعر جدا، فالغار حجارة مجتمعة وفي داخلها صخرة كبيرة قد وقعت من قبل، فالذي يقف على باب الغار لا يرى ما وراء تلك الصخرة حتى يدخل، فما لم ينحني الإنسان ويدخل داخل الغار لا يرى شيئا مما وراء تلك الصخرة، الصخرة مطروحة في وسط الغار تماما، والصخرة على قدر ارتفاع هذه الطاولة تقريبا أو أخفض منها قليلا. وعبد الله بن أبي بكر وكان شابا ثقفا لقنا يجمع لهم الأخبار فيأتيهم بها، وعامر بن فهيرة وكان يرعى الغنم يغدو بالغنم على أثر أسماء فيطمسه، ويروح بها على أثر عبد الله فيطمسه. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري من أبي بكر ناقة، وكان أبو بكر قد أعد ناقتين فامتنع أبو بكر من أن يأخذ الثمن، فأصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يدفع له الثمن، وترك الناقتين عند عبد الله بن الأريقط، وكان خريتا خبيرا بالمسافات ليسلك بهم طريقا غير معهودة. ولما علمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من مكة، وقد كانوا يريدون قتله قبل ذهابه وهم يعلمون أنه سيذهب، وأهل المدينة ينتظرون مجيئه لأنهم علموا أن الله قد أذن له بالهجرة، فكانوا يخرجون في كل يوم في الصباح إلى ثنية الوداع الجنوبية، وفي المدينة ثنيتان كلتاهما تسمى ثنية الوداع، إحداهما في جنوب المدينة دون عير مقابلة لقباء وهي الثنية الجنوبية، والأخرى في شمال سلع وهي الثنية الشمالية التي يودعون منها المتجهة إلى الشام، وتلك يودعون منها المنطلقة إلى مكة. فكانوا يخرجون إلى تلك الثنية ينتظرونه حتى تردهم الشمس، يردهم الحر، وهم ينتظرون الهجرة. فأراد قريش قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا على بيته في الليل وهم ينتظرون آخر الليل ليضربوه ضربة رجل واحد بسيوفهم، وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، إذا سجد قاموا فنظروا إليه، فإذا قام سمعوا قراءته وقد ألقيت عليهم المهابة، فلم يستطع أحد منهم أن ينصرف، فجلسوا في مكانهم وناموا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أفزع عليا مكانه وكساه برده، وأخذ من تراب فجعل على رأس كل رجل منهم ترابا وخرج. فلما دخل الغارة كان أبو بكر يتقدم أمامه لئلا يكون بالغار حية أو عقرب لتبدأ بأبي بكر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفديه بنفسه، فأقام بالغار واشتد الطلب، وأعطت قريش 100 ناقة لمن يأتي بأي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وفي هذا المقام بالغار خرج قريش كأنهم يتلمسون هذا المكان، والأثر لا يرى في الجبل، ولكن حول مكة غاران، أحدهما غار حراء الذي أنزل فيه الوحي، والآخر غار ثور، وغار حراء إلى جهة الشمال وهو أقصر من غار ثور، هو في قمة جبل حراء لكنه أقصر وأسهل من غار ثور. فذهبوا يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغارين حتى أتوا إلى غار ثور، فرأوا حمامة على باب الغار قد باضت، ويقال إنهم رأوها قد نزلت أمامهم ولم تبض، ورأوا كذلك آثار نفس العنكبوت، فقالوا ليس بهذا الغار أحد. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأنزل الله في ذلك إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صبيحة الاثنين من الغار، فنزل فلقي عبد الله بن الأريقط وعامر بن فهيرة ومعهما الناقتان، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على إحدى الناقتين، وركب عبد الله بن الأريقط وعامر بن فهيرة على الأخرى، وانطلقوا فأتوا على طريق غير مأهولة حتى نزلوا بامرأة في وادي قديد وهي أم معبد، وكان ذلك العام عام شدة وقحط، وقد مضى على أهل مكة وما حولها 3 سنوات لم يأتهم مطر قبل الهجرة، وكان القحط شديدا إذ ذاك، قد هلكت المواشي من شدة القحط، وكان الناس إذا نظروا إلى الأفق رأوا دخانا شديدا، وما هو إلا لنقص البصر من سوء التغذية. فلما نزلوا على هذه المرأة إذا عندها شاة سخلة قد خلفها الجهد، فاستأذنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتلبها، فاستغربت ذلك، فهي شاة قد خلفها الجهد ليس بها أي لبن. فسمى الله ومسح ظهره ظهرها بيمينه ومسح ضرعها ونفضه فدرت فاحتلب منها حتى امتلأت آنيتهم فشربوا جميعا وبقي اللبن في بيتهم. وفي هذا الوقت سمع أهل مكة صائحا يصيح وهو من هواتف الجن يقول يقول في نشيده: جزى الله عنا والجزاء بفضله رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به فيا سعد من أمسى رفيق محمد ليهني بني سعد مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. فعرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجاوز حدودهم. وفي الطريق سمعت أمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر أو أن بياضا مر بالشاطئ، وقد قيل إن الزبير بن العوام كان راجعا من تجارة له بالشام ومعه ثياب بيض، فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر منها فكساهما ثيابا بيضا. فأخبرت تلك الأمة مولاها وهو سراقة بن مالك فاستكتمها وركب فرسه وعدا في أثرهما، فلما اقترب منهما ساخت به يدا فرسه في الأرض فسألهما الأمان فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق به وعاهده أن يكتم خبره، فقال: كيف أنت إذا كنت ترفل في سواري كسرى؟ يعده بسواري كسرى ملك الفرس في ذلك الوقت. فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه حتى وصل إلى المدينة صبح الاثنين فجر الاثنين، ولم يشهد دخولها إلا في وقت الضحى، فنزل بالعقيق. فلما ارتفع الضحى ركب داخل المدينة، وقد رجع الناس وكانوا في انتظاره عند ثنية الوداع. فصعد رجل من اليهود على نخلة فرآه فقال: يا أهل يثرب هذا جدكم الذي تنتظرون، جدكم أي حظكم الذي تنتظرون. فاستبق الناس في استقباله وجواري أهل المدينة: ينشدنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دام لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. فاستقبلوه هنالك فعدل إلى ظل نخلة ليسلم عليهم. فلما زالت الشمس وكثير منهم لم يكونوا يميزون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأوه قط، فكانوا يلتبس عليهم بأبي بكر. فلما زالت الشمس جعل أبو بكر يظلل بثوبه على النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوه. فعدل ذات اليمين إلى بني عمرو بن عوف وهم من الأوس، فنزل في دارهم وبدأ بناء مسجد قباء في وقت الظهر، فأسس على التقوى من أول يوم من الهجرة وهو يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في ذلك اليوم في يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. فلما كان يوم الجمعة وقد تتم بنيانه صلى فيه الفجر، ثم أذن الله له في الانصراف إلى وسط المدينة، فذهب إلى المدينة. فكان كلما مر ببطن من الأنصار أمسكوه وقالوا: انزل فينا فإن فينا الحلقة والمنعة، وهو يقول: دعوها فإنها مأمورة. وقد أرسل خطام ناقته فهي مأمورة من عند الله سبحانه وتعالى بالتوجه. وتأخر في الطريق حتى حان عليه وقت الجمعة، فصلى في مسجد بني سالم الحبلى وهو على الطريق بين قباء والمدينة، ومكانه قريب أيضا من المكان الذي كان المؤمنون في المدينة يصلون فيه الجمعة، فكانوا يصلونها بهزم النبيت بنقيع الخضمات تحت ظلال النخل، وكان يؤمهم إذاك أبو أمامة أسعد بن زرارة. واستمرت الناقة في سيرها بعد الجمعة، فجاءت بين الظهر والعصر إلى ديار بني عدي بن النجار، فبركت في حائط فيه قبور للمشركين ونخل، ثم قامت فدارت ساعة ثم رجعت إلى مبركها الأول فبركت فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المنزل إن شاء الله. وسأل بني النجار أن يثامنوه جدارهم ذلك، فحلفوا أن لا يأخذوا عليه ثمنا، فأمر بالنخل فقطع، وأمر بالقبور فنبشت. فإذا أقرب دار إليه دار أبي أيوب الأنصاري فنزل فيها. وهذه هي وقائع الهجرة، وفيها كثير من التفاصيل الزائدة على ما ذكرناه لا نستطيع